أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه ثلاث آيات من قصة شعيب عليه السلام، وبقية آيات أخرى في الدرس الآتي إن شاء الله، ولهذا ما فيها جواب لقومه، كلامه كل كلام شعيب بكامله، وسوف يجيبون كلامه ويردون عليه في الآيات الآتية. أولا، علمنا أن مدين اسم رجل سميت القبيلة به وأنه من أولاد إبراهيم عليه السلام. ثانيا، شعيب من القبيلة وهو رسول ونبي، ونبهت إلى أنه ليس مصغر الاسم بل هكذا سمي، لأن تصغير أسماء الأنبياء فيه ضرب من الاستهزاء وهو كفر والعياذ بالله تعالى. وقوله أخاهم لأنه أخ لهم في القبيلة والبلاد والوطن. ماذا قال لهم؟ وقد أرسله الله إليهم، وأرسلنا إلى مدين أي إلى قبيلة مدين أخاهم شعيبا. من أرسله؟ الله جل جلاله نبأه وأرسله. ما هي بداية دعوته؟ كبداية دعوة نوح فهود فصالح فلوط، وهي أن لا إله إلا الله، إذ قال تعالى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والله لا إله لهم غير الله أبدا، أي من يستحق أن يعبد؟ لماذا؟ لأن الله هو خالقهم ورازقهم وكالئهم وحافظ حياتهم عليهم. أما غير الله، ماذا خلق؟ ماذا أعطى؟ ماذا منع؟ فكيف يكون إله حق؟ وهذه هي كلمة كل الأنبياء والرسل، أول ما يبدأون قولوا لا إله إلا الله، وهذا خاتمهم. تذكرون لما كان أبو طالب مريضا على فراش الموت، زاره وقال يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فحال بينه وبين هذه الكلمة المشركون العواد والزوار إلى جنبه، وقالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال هو على ملة عبد المطلب، فمات كافرا مشركا بسبب ماذا؟ الجيران الرفقاء الزملاء الذين حوله. لو ما كان حوله أبو جهل فلان لقال لا إله إلا الله، لكن ينظرون إليه انهزمت. فكل رسل دعوتهم أولا لا إله إلا الله، ولهذا على أبنائنا في الدعوة الإسلامية وخاصة خريجي هذه الجامعة الإسلامية التي ما أنشئت إلا من أجل نشر دعوة لا إله إلا الله، إذا كانوا في القرية أو في المدينة أو في الجبل أو السهل، أول ما يبدأون دعوتهم بالتوحيد، بأن يحقق المواطنون معنى لا إله إلا الله، فلم تبق قلوبهم منصرفة عن الله مقبلة على الأصنام والأحجار والتماثيل والشياطين والشهوات. أول خطوة هي هذه، وهذه سنة الأنبياء والمرسلين، وإلا لا؟ ما مر كل من هود إلى محمد صلى الله عليه وسلم أو من نوح. أولا يجب أن نتحقق من أننا مؤمنون موحدون، بعد ذلك نفعل الواجبات ونترك المنهيات. هذه هي دعوة الرسل، وهي دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. هذه البينة من الجائز أن تكون معجزة، إذ ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي ما آمن عليه البشر، وجائز أن تكون بين حجج عقلية منطقية، لأن البينة خلاف الآية. ما قال جاءتكم آية كما قالها لوط وهود ونوح، قال بينة. لا مانع أن تكون معجزة ما ذكرت، وأن تكون كما هي بينة، أي منطق عقلي واضح يعرف كل من يسمع، وكان فصيحا وكان بليغا وخطيبا، كل خفا يظهره ويزيله ويظهر الحق بلسانه وما أتي من بيان. قد جاءتكم بينة من ربكم إذن فأوفوا الكيل والميزان. هذه من عيوبهم وذنوبهم وفسادهم. أولا الشرك، فسدت عقيدتهم وأصبحوا يعبدون غير الله، سواء تحت شعار التوسل أو الاستشفاع، وهذا هو الغالب. ما يوجد في البشرية من يقول ربي خالق فلان من الأصنام والأحجار، ولا كان هذا. ثانيا أوفوا الكيل والميزان، لأنه شاع بينهم التطفيف والنقص والبخس الكيل والوزن، مع أن الله كما تعلمون الرحمن وعلم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها، ووضع الميزان في الأرض ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. لأن الميزان حق الناس، حقوق الأمة، فإذا كان البائع والمشتري يطفف ويبخس أكل بعضهم بعضا، فسدوا. وهذه الجريمة متورط فيها الكثيرون ممن جاهلوا القرآن وما عرفوه، ولا اجتمعوا على كتاب الله ولا هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وأكثر المسلمين عوام وخاصة التجار. عرفتم؟ لطيفة نعيدها. جاء في سورة ويل المطففين، قال أحد الأصحاب من أنصار الرسول من أهل المدينة: كنا نحن أهل المدينة أسوأ الناس كيلا ووزنا، وفينا نزلت هذه الآية: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوا لهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ قال: ما إن نزلت فينا هذه الآية حتى أصبحنا أحسن الناس كيلا ووزنا، وتمضي القرون وتمضي القرون وتتوالى الأيام، ونأتي المدينة مهاجرا في الشبيبة، فوجدت لما أشتري من الدكان الذي يبيع يمسك هكذا أو يوفي الموزون أكثر، فأنا أرحم. قل: لماذا هذا؟ يقول: أمرنا بهذا. فعلمت أن أهل المدينة أحسن الناس كيلا ووزنا. وتمضي الأيام والآن لا أدري، لأن الدخال كثيرون والجهال يتصرفون والوعظ والإرشاد عنه مبعدون، ممكن والله لقد يسقط الميزان. فقل لي ما هذا نقص؟ قل لا، أمرنا الله بالتوفية. قال الشيخ: ما زال أكثرهم هكذا، اللهم أبقهم إلى يوم القيامة. قال: كنا أسوأ الناس كيلا ووزنا، ونزلت فينا هذه الآية فأصبحنا أحسن الناس كيلا ووزنا، واستمرت إلى اليوم 1400 سنة والحمد لله. والشاهد عندنا في أمر شعيب قومه: أوفوا الكيل والميزان، لا تنقصوا، إن كلت أو وزنت أو كيل لك أو وزن لك يجب الوفاء، كلكم عبيد الله وإخوان لبعضكم بعض، لماذا هذا تسرق أخاك فتنقص منه أو تزيد؟ ثانيا: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. من طبيعة هذه القبيلة أنهم يبخسون أشياء الناس، ما تساوي 1000 يقول له ب500 ريال، التي تساوي 100 يقول له ب70، سواء كان سمنا أو زيتا أو بقرة أو قماش أو ما أي شيء يبخسونه. متفقون إذا جاء تاجر ببضاعة إلى السوق متآمرين، تساوي 10 يقول 3 أو 7، فما رضي الله تعالى بهذه الصفة، فأرسل لذلك رسوله شعيب وقال لهم: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. جمع شيء سواء كان لحما أو كتانا، وبخس الشيء معروف، تعرف أن هذه السيارة تساوي 20,000 تقول له تبيعها 4,000 5,000 وهي تساوي 20 وأنت تعرف هذا، يجوز هذا؟ والله ما يجوز، لكن تقارب وتقارب، نعم إذا كنت تساوي 20 ممكن قد تنقص 1,000 2,000، أما تبخس بخس هي تساوي 100 تقول 10، فهذا البخس حرام ولا يحل أبدا. وهل يوجد بين المسلمين؟ قد يوجد، نعوذ بالله منهم ومن بخسهم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم. رابعا: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وهذا الذي بيناه والحمد لله، وأعيد القول: يا عبد الله، يا أمة الله، إن كنت في بلد قد صلح أهله واستقام أمرهم وأصبحوا أطهارا أصفياء، اعلم أن جريمتك تكون أفظع جريمة وأكبرها. وقلنا: إذا أنت عصيت الله في لندن معصية، إن لم يتوب الله عليك تدخل النار، هذه المعصية أخف من معصيتك في بلد إسلامي في العراق أو الشام أو الحجاز أو ما إلى ذلك، لأن ذلك البلد كله فساد. لكن في بلد أصلحه الله بالإسلام والقرآن والنبوة تعصي الله فيه، هذه بشعة. وقلت: لأن تعصي الله في القاهرة أو دمشق أسوأ، لا، أحسن من أن تعصيه في المدينة أو في مكة، بل في المملكة كلها. مثلا معصية العبد في جدة ألطف من معصيته في مكة أو في المدينة. لماذا؟ لأن أول مملكة أصلحها الله بعد الفساد، وانتهى منها الشرك والخرافة والضلالة والاغتيال والشر والباطل. إذن فإيجاد شيء فيها يعتبر صاحبه سعى في الأرض فسادا بعد إصلاحها. وهكذا دلت هذه الكلمة من قول شعيب: ولا تفسدوا في الأرض بعد أن أصلحها الله عز وجل. والذي يفسد الأرض ليس معناه الهدم والإغراق وهدم المباني، هذا فساد عظيم، لكن المقصود منه هو المعصية لله ورسوله، الخروج عن طاعة الله ورسوله مما يفسد البلاد. أعطيكم مثالا: الذي استورد، أول من استورد الدخان في المدينة يبيعه وقد عصى الله، وسواء كان يعلم أو لا يعلم، وانتشر الدخان في المدينة، من يتحمل مسؤوليته؟ أليس هو؟ هذا مثال بلد ما فيه معاصي، تفتح أنت باب معصية فيه. إذن أنت فسعيت في الأرض الفساد، بعدما كانت صالحة. وهكذا من نقل بدعة أو معصية أو جريمة وأصلها في بلد ما من البلاد يصدق عليه قد أفسد في الأرض بعد إصلاحها. هذا ما هو كلامي أو كلام غيري، هذا كلام شعيب عليه السلام أقره الله وأنزل به كتابه. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. على سبيل المثال قرية من قرانا كل نسائهم متحجبات. ذهب أحد أبنائنا إلى لندن وإلا إلى باريس وإلى أمريكا وجاب بزوجته كاشفة في القرية، هل يجوز؟ هذه سوف تنشر العري والكشف عن الوجوه والمحاسن وتكون هي السبب، ويقال أفسد هذه القرية بعد إصلاحها بعدما كانت صالحة. قرية ما كان أهلها يعرفون لعب الكيرم هذا ولا يسمعون به، جاء وافتتحه ومقهى وأخذ يعلم، نشر الفساد بعد الإصلاح وإلا لا؟ وهكذا فقيسوا ويتحمل ذنوب كل بمثل ذنوبهم. من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص من أوزارهم شيء. معاشر المستمعين والمستمعات، نجاهد أنفسنا ألا نفسد في بلادنا الطاهرة أي نوع من الفساد. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلك خير لكم إن كنتم مؤمنين. لطيفة هنا، قال إن كنتم مؤمنين، ذلكم خير لكم أي هذا الإصلاح وهذه الاستقامة تنفعكم إن كنتم مؤمنين، أما وأنتم مشركون وكافرون ما بخستم ما نقصتم ما أفسدتم ما ينفع، لا بد وأن تكونوا مؤمنين بالله ولقائه ورسوله، إذ هذا الخير لا بد وأن يناط ويربط بالإيمان. لو استجابوا في قضية الإفساد في الأرض، قضية التطفيف بخس الأموال وهم كافرون، ينفعهم ذلك؟ ما ينفعهم، ما يكون خير لهم. ثم قال لهم ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله وتبغونها عوجا. هذه ثلاث طوام. أولا ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، كانوا يجلسون في الطرقات التي يمر بها المؤمنون إلى نبي الله شعيب، فلما يمر إلى أين؟ يقول إلى نبي الله شعيب، أنت تؤمن بأنه رسول؟ هذا دجال وهذا منكر وهذا كذاب وهذا كذا، عد إلى قريتك أو إلى بلادك. يقعدون بكل صراط وطريق يصدون عن سبيل الله. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، يتوعدون من يريد أن يذهب إلى شعيب. ومع الأسف يوجد أيضا مع ضعفنا بعض الإخوان يصرفون عن أهل التوحيد وأهل الدعوة السليمة الصحيحة، قل لا تمشوا إليهم، لا تجلسون معهم، أولئك كذا وكذا، ويبذلون ما استطاعوا أيضا على أن يصرفوا ذلك المؤمن الذي يريد الهداية. ولأن ناشر هذا الفساد هو إبليس ولا لا؟ البشرية هي البشرية، من يوقعها في هذا الشر والفساد هو عدوها. إذن فلنذكر ولا تقعدوا بكل صراط أي طريق توعدون المارة الذاهبين إليه، تخوفونهم تهددونهم إن آمنتم إن كذا كذا. ثانيا وتصدون عن سبيل الله من آمن به، والذين آمنوا يصرفونهم عن الإيمان بالتضليل والتدشيل بالإغراء بالمال بكذا حتى يكفروا ويصرفونهم عن سبيل الله. ثالثا وتبغونها عوجا، يريدون طريق الله عوجا ثبات، فيبيحون المناكر والمحرمات وكذا ويزينون الأباطيل ويصرفون الناس عن دعوة الحق. وهذا كذلك تورط فيه الناس، يريدون الدين كما يهونهم ويحبون ويبغون سبيل الله عوجا. هذه كلها كلمات رسول الله شعيب، وأهل بلاده واقعون في هذا الباطل في ذلك الزمن وتبغونها عوجا. ثم قال لهم: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. اذكروا إذ كنتم قليلا، أفراد، عائلات، أسر، فبارك فيكم وتناسلتم وأصبحتم أمة. نعم كانوا قليلين، إذ كنتم قليلا فكثركم، وهذا التذكير بالنعم يستوجب الشكر. إذن اذكروا الله واشكروا على نعمه، من لم يذكر نعم الله ما شكرها، وهذا الذي وقعنا فيه ولا ينجو منه إلا من رحم الله. وعن كل الرسل يقول: واذكروا آلاء الله عليكم، اذكروا النعم تجدون أنفسكم مضطرين إلى الشكر. لما يوضع الطعام بين يديك اذكر من لا طعام له، اذكر من أيام كنت ما تجد هذا، على الفور تقول الحمد لله، إذا ما تذكر ما تشكر. والرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا: إذا أردت أن تلبس ثوبك قل الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ولو شاء لعراني، فحمدت الله عز وجل. الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ولو شاء لعراني، الحمد لله أطعمني هذا الطعام ولو شاء لأجاعني، الحمد لله الذي أسكنني هذا المسكن وآواني، فكم من ملا مأوى له. الذي ما يذكر نعم والله ما يشكرها. أول خطوة أن نذكر ما ننسى. هذا شعيب يقول: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وأصبحتم أمة جبارة، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين حولكم، كيف كان عاقبة ثمود شمالهم، عاد في الجنوب في الجزيرة، لوط عند أرجلهم في بلادهم، انظروا كيف كان عاقبة المفسدين، كانت دمارا وخرابا وإلا وهلاكا وعذابا وشقاء. لماذا؟ لأنهم أفسدوا. ما هو الفساد يرحمكم الله؟ هدم البيوت، قطع النخيل. الفساد هو ارتكاب المعاصي، غشيان الذنوب، هو إهمال ما أوجب الله وترك ما فرض الله من هذه العبادات، هو غشيان الذنوب بارتكاب ما حرم الله ورسول الله. ومن ذلك السرقة، الخيانة، الكذب، التلصص، الإجرام، خلف الوعد، نكث العهد، التطفيف في الكيل والوزن، أضف إلى ذلك ترك ذكر الله والصلاة وعبادة الله، كل هذه من الفساد. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، كيف كانت الخراب والدماء، ولا لا سواء نظروا الشمال أو الجنوب أو الغرب أو الوسط. ثم قال تعالى على لسان شعيب: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. وإن كان طائفة منكم، والطائفة مجموعة من الناس تقل وتكثر، آمنوا بالذي أرسلت به من الدعوة إلى لا إله إلا الله وإقامة العدل ونشر الأخوة والإيمان في بين الناس، هذا الذي أرسل به رسول الله شعيب، أولا أن لا يعبد إلا الله، ثانيا أن يعبد الله بما شرع، فيحل المؤمن ما أحل الله ويحرم ما حرم الله، وينهض بما أوجب الله ويتخلى عما حرم الله. إذن إن فرضنا وكان كما قال: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به، أي بالشرع والتقنين، أوله لا إله إلا الله وآخره إقامة حدود الله، إذن وطائفة لم يؤمنوا وهو كذلك، إذن فاصبروا انتظروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. هذا كلام شعيب عليه السلام. الآن الآتي في الدرس الآتي كلام القوم كيف يردون على شعيب. نعيد تلاوة الآيات فتأملوها. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، أي أرسلنا إلى قبيلة مدين أخاهم في القبيلة والوطن شعيبا، فأصبح شعيب رسول الله، أرسله. أين توجد هذه البلاد؟ ما بين الأردن والشام وفلسطين وغزة، في المنطقة دي، لأن موسى لما جاء نزل بمدين، جاء من طريق البر. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما معنى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ ترجموها: لا إله إلا الله. قد جاءتكم بينة من ربكم، أي الحجة الظاهرة المنطقية العقلية التي ما استطعتم تردوها، جاءتكم هذه البينة، إذن فأوفوا الكيل والميزان. إذ كانوا يبخسون وينقصون، وإلا لا، إذا كالوا أو وزنوا، إذا كالوا لغيرهم ينقص، وإذا كالوا لهم يزيدون يستوفون. أوفوا الكيل والميزان. وهل يجب علينا نحن هذا؟ نعم، في آيات كثيرة تخاطبنا بهذا. أوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. من كانت داره تساوي مليون ما تقولوا نعطيك 100,000، والسيارات والبضائع وكل، أو يجوز يعني تعرف أن هذا الكتاب يساوي 50 ريال، تقول له تبيعه 10 ريال، يجوز هذا؟ ما يجوز. لو تقول له 48 47 معقول، قد ينخفض ويرتفع. أما تبخس هذا البخس من 50 تقول 10، هذا أهل الإيمان والولاية والصلاح بينكم والله ما يفعلون. يستحي أن يقول فيما يعلم أنه يساوي 20 تبيعوني 10، والله ما يقدر، وهو يعرف يساوي هذا. والذين لا بصير لهم ولا نور في قلوبهم هم الذين يتخبطون ويقعون. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نهاهم عن الفساد في الأرض بعد إصلاحها. هل فهمتم من هذا شيء؟ قولوا: أية معصية، من زنا، من لواط، من ربا، من غش، من قتل، من سفك دماء، إذا وقعت في بلد المسلمين أو بين المسلمين والله لأقبح وأشد قبحا وأكثر ذنبا من كون يتقع في بلاد الكفر التي ما دخلها الإسلام ولا الإصلاح. أزيد أكثر من هذا ولا لا؟ معصيتك الآن في المدينة أبشع منها مليون مرة خارج المدينة. واسمع الرسول يقول: المدينة حرام من عائر إلى ثور، من أحدث فيها حدث أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. لماذا؟ بيضة الإسلام وقبته. فالذي يورد الاستديوهات والمجلات، يفتح استديو للتصوير كالذي يبرد ماذا؟ يفتح صالون لحلاقة وجوه الرجال، يبيع أنواع من الملابس للنساء مأخوذة من بلاد الكفر ليغرق نساء المؤمنات وبناتهن، وهكذا كل من يحدث فيها حدث غير صالح أو ينصر محدث فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقد قلت لكم إن كنتم تذكرون: معصيتك في بلاد الإسلام أقبح منها في بلاد الكفر. لماذا؟ قولوا لماذا؟ لأن هذه البلاد صالحت، ما يجي تفسد فيها أنت، والبلاد التي هي فاسدة فاسدة، فساد فساد، لكن يقبح إذا كان في بلاد طاهرة. وقلنا القرية من قراك في بلاد المسلمين ما فيها باطل، ما تنشر ذلك الباطل أنت وتكون أنت السبب. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين بالله ولقائه، فهذا الذي دعوتكم إليه من ترك الشر والفساد خير لكم في الدنيا والآخرة. لكن إذا كانوا غير مؤمنين ما ينفعهم، نعم ترك الفساد والشر يفيدهم في دنياهم أليس كذلك، لكن هل يدخلهم الجنة دار السلام أو يرضي الجبار عنهم؟ الجواب لا، إلا بالإيمان أولا وعبادة الله وحده إن كنتم مؤمنين. ثم قال لهم ولا تقعدوا بكل صراط توعدون. أيام هبطنا بلغنا من عاش يخرج رجال من القرية أو من المدينة وينقطعون في الطرق، وإذا جاء مار ما عنده سلاح ينزعون لباسه ودابته. تبهتم؟ هذا شاع حتى في المدينة، يأتي البدو ينزع الباب ويبيعه في المناخة، وإياك تتكلم تقتل. أيام الفوضى، لكن الحمد لله أصلحها الله على يد عبد العزيز وأولاده، اللهم اغفر لهم وارحمهم. والذين يفرضون المكوس على الناس، حامل بضاعة لما يقرب من السوق هات 2000 ريال أو ما تبيع البضاعة، يدخلون تحت تقعد بكل صلاة تعيدون وإلا، ثم وتصدون عن سبيل الله من آمن به. الذي يرى مؤمنا موحدا سلفيا يأخذ يفتنه يقول هذه كذا وهذه كذا ويصرفه إلى مجالس الباطل والخرافة يقع في هذه المحنة. والذين يريدون من الإسلام كما يحبون، يحلون ما حرم الله ويحرم ما أحل، ويقلبون ويزيدون وينقصون بدعوى المدنية أو الحضارة أو الزمان أو الظرف كذا، يدخلون في قولي وتبغونها عوجا. وأخيرا قالهم واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. هذا يستوجب الشكر ولا لا؟ كانوا مهانين للشعوب الأمم قبلهم وجوارهم، قواهم ولو أكبر أصبحوا أمة قوية. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا انتظروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. هداية هذه الآيات، من هداية هذه الآيات أولا اسمعوا، دعوة الرسل واحدة، ما تختلف دعوة الرسل واحدة في باب العقيدة لا في باب التشريع والتقنين. قد يحل شيء في أمة ويحرم الله في أمة أخرى لمصالحها، أما في التوحيد كل دعوة الرسل واحدة، مبدأها لا إله إلا الله، أي لا يعبد إلا الله، لا بذبح ولا نذر ولا دعاء ولا استغاثة ولا عكوف ولا أبدا، إذ كلها تقوم على أساس التوحيد والطاعة. ثانيا حرمة التطفيف في الكيل والوزن والميزان وبخس الناس أشياءهم، ويدخل في ذلك الصناعات وحرف المهن وما إلى ذلك. ثالثا حرمة الفساد في الأرض بالمعاصي، لا سيما البلاد التي طهرها الله بالإسلام وأصلحها بشرائعه. رابعا حرمة التلصص وقطع الطرق وتخويف المارة ويصدون عن سبيل الله. خامسا حرمة الصد عن سبيل الله بمنع الناس عن التدين والالتزام بالشريعة ظاهرا أو باطنا.